وأنه يرجع إلى الحق الذي عليه أهل السنة. وهذا ما تميز به أهل السنة في مسمياتهم أنها مأخوذة من الكتاب والسنة، فهم أهل السنة وهم الجماعة وهم أهل الحديث وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهذه كلها أسماء شرعية دلت عليها النصوص بخلاف بعض الفرق التي من تأملها يدرك أنها إما أن ترجع إلى مقالة ابتدعت فتسمت الطائفة بهذه المخالفة أو بهذه المقالة، وإما نسبه إلى رجل كما انتسب الطوائف من هذه الأمة إلى بعض من اعتقدوا إمامته فتسموا باسمه وانتسبوا إليه. وأما أهل السنة فلا يرون الانتساب إلا للدين، ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضون أن ينسبوا لأحد من الصحابة، كما قال معاوية رضي الله عنه لابن عباس مداعبا له قال له أنت على ملة علي؟ قال ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مع علم ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهما أن عثمان وعلي أنهما من الخلفاء الراشدين وأنهما على الحق، ولكن أهل السنة لا يرضون أن ينسبوا لغير النبي صلى الله عليه وسلم ولغير الدين، ولهذا مسمياتهم شرعية تدل على الحق تدل على الكتاب والسنة. وكذلك هذه الكتب التي صنفوها في وصف عقيدة أهل السنة مسمياتها شرعية، فهذا كتاب الشريعة، وهناك كتب باسم كتاب السنة أو كتاب الإبانة عن وصف عقيدة أهل السنة بمعنى التوضيح والشرح لعقيدة أهل السنة، فكتبهم ومسمياتهم مأخوذة من الكتاب والسنة. والمصنف ابتدأ كتابه بحمد الله عز وجل كما أثنى الله عز وجل على نفسه بالحمد والثناء، وهذا تأسيا للنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وفي مواعظه لأصحابه أنه كان يستفتح كلامه بالثناء على الله عز وجل وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صلى المصنف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه سأل لنفسه ولغيره أن يرزقهم سبيل الاستقامة على السنة، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين الذين يسلك يوفقهم الله عز وجل لسلوك طريق أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد بن فريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار الحمصي قال حدثنا معاذ بن رفاعة الثرامي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن العذري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نعم، هذا في بيان ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حال هذه الأمة وما ستكون عليه، وأنه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله أي من كل عصر عدوله، وهذا فيه تزكية لأهل العلم وأنهم هم العدول في كل عصر، ولهذا هم حملة العلم، وهذا دليل على أن العلم إنما هو منة من الله عز وجل، فإن امتنان الله عز وجل على من شاء بالعلم هذا فضل وتوفيق من الله عز وجل، فقد يسلك السبيل بطريق العلم ولا يحصل العلم. ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالفقه في الدين هو منا من الله عز وجل وفضل واصطفاء، ولهذا يحمل هذا العلم من كل عصر العدول من أهل ذلك العصر. وهؤلاء العدول وأهل العلم هم الذين يسلكون سبيل النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينحرفون عن الصراط، ولهذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وهم الغلاة الذين غلوا في كتاب الله وانحرفوا. وامتحان المبطلين أي دعاوى المبطلين الذين انحرفوا أيضا إلى طريق آخر. وهؤلاء المبطلون هذا اللفظ يشمل كل من انحرف عن الكتاب والسنة فهو مبطل، وكل من ادعى دعوة باطلة لا مستند لها ولا دليل لها من الكتاب والسنة فهذا الوصف يشمله. ولهذا أهل العلم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي، وذلك بتأويل النصوص وتفسيرها على غير معناها أو بتحريفها التحريف اللفظي كما حصل لبعض أهل الكتاب الذين وصفهم الله عز وجل في قوله يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. قال أهل العلم أي يحرفون من بعد كونه موجودا في مواضعه، قال وهذا هو التحريف اللفظي. ووصفهم أيضا بقوله يحرفون الكلمة عن مواضعه، قالوا وهذا تحريف معنوي، تحريف معنوي، وتحريف الكلم من بعد مواضعه تحريف لفظي. ولهذا أهل العلم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي وهم أهل الغلو. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي إلا غلبه الدين. ولهذا أهل العلم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي الذين غلوا في الدين واستدلوا لغلوهم بالنصوص وهي لا تدل على ما استدلوا به ولكنهم يحرفونها. ولهذا أهل العلم يبينون أن النصوص لم تدل على ما ادعى هؤلاء الغلاة. وامتحان المبطلين وهذا يشمل كل مبطل ومنحرف عن كتاب الله، وتأويل الجاهلين. والتأويل يطلق على عدة معاني، يطلق على ما تؤول إليه حقائق الأشياء كما قال الله عز وجل في مخبرا عن في قصة يوسف قال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا. وتأويل الرؤيا، تأويل رؤيا يوسف هو حصولها عندما سجد له أبواه وإخوته وخروا له سجدا قال هذا تأويل الرؤيا. فتأويل الشيء هو ما تؤول إليه حقيقة الأشياء، وتأويل الرؤيا تفسيرها. قال شيخ الإسلام وتأويل ما أخبر الله عز وجل به عن يوم القيامة هو حصوله يوم القيامة. والتأويل يطلق على معنى التفسير وهو ما ثبت في قول النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عباس اللهم علمه التأويل أي التفسير، وهو ما يرد في كلام بعض المفسرين كما في الطبري وفي غيره يقول اختلف أهل التأويل أي أهل التفسير. ويطلق التأويل على المعنى المشهور عند المتكلمين وهو صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر بقرينة تدل عليه. والمقصود هنا بالتأويل هو التأويل المذموم، ولهذا قال ينفون عن كتاب الله التأويل الجاهلين، لأن الجاهل يتأول النصوص على غير ما دلت عليه سواء كان مقلدا لغيره من أهل الضلال أو أنه ممن يعمل رأيه في النصوص. فأهل العلم ينفون عن كتاب الله عز وجل هذا الانحراف من هذه الأوجه كلها ويستدلون به على ما دل عليه من الحق. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن بقية بن الوليد عن معاني بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العبري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال أخبرنا محمد بن بكير عن جابر بن سليمان عن عبد الصمد بن معقل عن وهب بن المنبه قال الفقيه العفيف الزاهد المتمسك بالسنة أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان. نعم، هذا في بيان وصف أهل العلم الذين جاء وصفهم في الحديث بأنهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتأويل الجاهلين جاء عن وهب بن نبه أنه قال الفقيه العفيف الزاهد المتمسك بالسنة أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان. فوصفهم بالفقه، والفقه هو الفهم الصحيح. وقد يحصل العلم ولا يحصل الفقه، قد يحصل العلم ولا يحصل الفقه، ولهذا جاء مدح الفقه. وأما العلم فقد يحصل معه الضلال كما قال الله عز وجل ومنهم من أضله الله على علم. وأما الفقه فلم يرد ذم أهله، وإنما ورد مدحه والثناء عليه. الفقيه العفيف والمتعفف عن المحارم وعن المكاسب المحرمة وعن كل ما حرم الله عز وجل الزاهد. والزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع هو دونه وهو ترك ما يضر في الآخرة. فالزهد مرتبة فوق الورع، فالورع ترك ما يضر في الآخرة أو ما يشتبه من الأمور التي لا يعرف فيها الحق فتركها من الورع. وأما الزهد فهو فوقه وهو ترك ما لا ينفع في الآخرة. المتمسك بالسنة، وهذا أيضا من صفاته. وهذا فيه بيان أن الفقه والزهد والورع أنه لا يكون إلا بالتمسك بالسنة، فليس هناك فقه ولا زهد ولا ورع إلا مع التمسك بالسنة. وإلا كانت هذه دعاوى من ادعى أنه زاهد وهو مفرط في السنة، فهذا لا يستقيم. فإن الزهد لا يكون إلا بعد فعل المأمور وترك المحظور والمسارعة في أعمال البر، بل ترك ما يضر في الآخرة وترك ما لا ينفع في الآخرة. فكيف يفرط في الواجبات وفي السنة ثم يدعي الزهد؟ فإن هذا لا يستقيم، وإنما يستقيم من كمل في السنة واستقامت حاله، فعند ذلك يرتفع إلى الورع. ولهذا كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة إذا مسألهم الرجل ولا يعرفون أنه من أهل الاستقامة عن بعض المسائل في الورع لا يجيبونه، كما سأله الرجل واستأذن منه أن يأخذ من محضرته فقال لم يبلغ ورعي وورعك هذا، وسأله آخر وقال له مثل ذلك، ثم قيل له إنه فلان وأثنوا عليه فقال نعم إن هذا يشبه هذا، يعني إن حال هذا الرجل يشبه هذا السؤال في الورع. أما إذا كان يسأل عن الورع وهو يقع في المحرمات فلا يسأل ولا يجاب. ولهذا لا ينبغي أن يوجه المقصرين وأهل التقصير إلى الورع، بل ينبغي أن يوجهوا إلى ترك المحرمات وفعل الواجبات، ثم بعد ذلك مسائل الورع الدقيقة فنعم نوجه أهل الاستقامة إليها. والزهد من باب أولى، أن لا يعني يوجه إليه إلا من تحقق له الورع. قال أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان، هذا وصفه. وهذا الوصف لم يأتي في زمان من الأزمان أن أهل السنة هم فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، وإنما جاءت السنة بأوصاف، فمن تمسك بهذه الأوصاف وكان عليها فهو من أهل السنة. وهذا مما يدل على أن السنة ليس الدعوة يدعيها الإنسان، فقد ينتسب الرجل لأهل السنة وقد ينتسب لعقيدة السلف ولكنه يقصر فيها. فالعبرة ليست بالدعاوى ولا بالمسميات، وإنما بالحقائق والبينات التي تدل على صدق الانتساب، كما أنه ليس كل من انتسب إلى الإسلام يكون صادقا في انتسابه، فقد ينتسب للإسلام من يشوه صورة الإسلام في نظر من لا يعرف الإسلام، كما يحصل من بعض الفسقة الذين يخرجون إلى بلاد غير المسلمين ويرتكبون الموبقات، فالناس لا يعرفون الإسلام إلا من هؤلاء فيصد هؤلاء عن الإسلام. وأما إذا استقام الناس على الدين فإنهم يكونون دعاة، كما حصل لكثير من السلف أن الإسلام دخل كثير من البلدان عن طريق التجار المسلمين الذين خرجوا وهم لا يدعون بالعلم ولا يلقون الدروس والخطب، وإنما كانوا يشتغلون بالتجارة، لكن لصدقهم وحسن معاملتهم وحسن أخلاقهم أصبحوا دعاة للإسلام، لأن الناس عرفوا منهم الأمانة والصدق

قوله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نعم، هذه بعض الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله وقدم بها لكتابه في بيان سبب افتراق الأمم الماضية من اليهود والنصارى، وأن اختلافهم هو ما قص الله عز وجل علينا في كتابه أنه ما حصل إلا بعدما جاءتهم البينات والعلم، وكان هذا الاختلاف بسبب البغي والظلم والحسد كما أخبر الله عز وجل عن هذا. وهذا دليل على أن الافتراق الذي حصل في أهل الكتاب كان مرجعه إلى البغي والظلم والاعتداء والحسد، وأنه لم يكن من الاختلاف الذي يحصل بين العلماء في طلب الحق. وهذا إنما ذكره المصنف ليبين أن الافتراق المذموم الذي حصل في هذه الأمة هو الذي أشار الله عز وجل إليه في أهل الكتاب، وأنهم ما اختلفوا إلا بغيا وظلما واعتداء كما حصل لبعض المخالفين من فرق الأمة الذين حملهم على هذا البغي. وأما اختلاف العلماء من هذه الأمة وعلى رأسهم الأئمة الأربع الفقهاء ومن سار على طريقهم ومن قبلهم في طلب الحق، فهذا ليس من الاختلاف المذموم الذي ذم الله عز وجل به أهل الكتاب. وكذلك أهل الكتاب لما اختلفوا الاختلاف في طلب العلم لم يذمهم الله عز وجل، وإنما ذمهم بهذا الاختلاف الذي وصفه بقوله: فما اختلفوا فيه إلا الذين أوتوهم بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فبين أن هذا الاختلاف المذموم هو الذي مبعثه ويرجع إلى البغي والظلم والحسد. وأما الاختلاف في طلب الحق والهدى وذلك بأن يجتهد العالم في النظر في النص وقد يظهر له ما لا يظهر لغيره فيحصل الاختلاف بسبب الاجتهاد، فهذا ليس من الاختلاف المذموم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. فهذا الاختلاف الذي في أهل الكتاب هو الذي يحذر منه، وهو الذي يرجع إلى البغي والظلم وإلى الحسد وإلى حب الظهور وإلى حب المخالفة وإلى حب الرئاسة، يعني مشارب شتى وأسباب كثيرة تحمل على هذا الاختلاف. وكثير من هؤلاء بل عامة هؤلاء يعلمون أنهم على الباطل وعلى خلاف الحق، ولكن تحملهم الأهواء والبدع والضلال يحملهم على مخالفة الحق وعلى معاندة النصوص وعلى مشاقة سبيل المؤمنين. فهذا هو الاختلاف المذموم الذي حذر الله عز وجل منه والذي حصل في أهل الكتاب. وقد ذكر أهل العلم أن ما أخبر الله عز وجل به في كتابه عن أهل الكتاب على سبيل الذم إنما ورد بالإخبار على سبيل التحذير من مثل فعله، ورد من باب الإخبار ولكن القصد منه التحذير من أن تقع هذه الأمة فيما وقع فيه أولئك من الاختلاف في الكتاب ومن البغي والاعتداء والظلم ومعاندة الحق. قال محمد بن حسين رحمه الله: فأعلمنا مولانا الكريم أنهم أوتوا علما فبغى بعضهم على بعض وحسد بعضهم بعضا حتى أخرجهم ذلك إلى أن تفرقوا فهلكوا. نعم، هذا الاختلاف حصل في العلم وحصل في الكتاب ثم أهوى بهم إلى التنازع والاقتتال كما أخبر الله عز وجل عن ذلك، ثم أهوى بهم إلى الهلاك. ولهذا من أعظم أسباب الهلاك هو التفرق والتنازع، تفرق في كتاب الله عز وجل وفي الحق، ومن أعظم أسباب القوة الاجتماع. ولهذا أهل السنة هم أهل الاجتماع، وأهل البدع هم أهل التفرق والاختلاف، وأهل السنة هم أهل القوة وهم أهل المنعة، ولهذا هم الطائفة المنصورة. ودول الإسلام يعني بحمد الله من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم عهد الخلفاء الراشدين، ثم عهد بني أمية، ثم عهد بني العباس، ثم ما جاء من بعدهم من الخلفاء. كثير من الخلفاء كانوا على عقيدة أهل السنة، إلا بعض ما يعني لبس به على بعض الخلفاء. ولهذا كانت الدول والجهاد ورايات الجهاد قامت تحت ألوية السنة، لأنهم هم أهل الاجتماع وهم أهل الائتلاف، ولهذا قامت الدول عليهم، وقام الأمر بمعروف أنه يعني منكر عليهم، وفتحت البلدان على أيديهم، بخلاف أهل البدع فإنهم ليس لهم ذلك النفع الذي حصل بأهل السنة والجماعة. ولهذا فالأمة بحمد الله كل من كان على عقيدة أهل السنة حتى من العوام الذين قد لا يعرفون تفاصيل هذه العقيدة هم من أهل السنة والجماعة. ولهذا قال بعض أهل العلم هم السواد الأعظم، لأنه يدخل فيهم العوام الذين لم يعرفوا بالمخالفة، وإنما هم تبع لعلمائهم، إذا ما تفقهوا تفقهوا عليه، وإذا ما سألوا سألوا علماء أهل السنة، وإذا ما استفتوا استفتوهم، وإذا ما تحاكموا رجعوا إليهم، فهم تبع لعلمائهم. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم. هذا سائل يقول: ما المقصود بأن من عقيدة أهل السنة والجماعة الرد على المخالف؟ نعم، لا شك أن هذا من الأصول المقررة عند أهل السنة، هو الرد على المخالف. والرد على المخالف يرجع إلى أصل شرعي عظيم، وهو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الدين النصيحة. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا من النصح للمسلمين، الرد على المخالف، ليس المقصود به تنقص المخالف، بل المقصود به بيان خطأه حتى يرجع، بيان خطأه حتى يرجع إلى الحق، وهو من النصح له. ويرجع أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فالرد على المخالف ليس المقصود به التشهي من كلام في الناس، وليس المقصود به انتقاص المخالفين، وإنما المقصود به النصح للأمة وبيان الحق، بأن المخالف إذا كان ينتسب إلى العلم يتضرر الناس بخطأه. فأهل السنة يقومون بواجب النصح للمسلمين، وسيعلم من رد عليه يوم القيامة أن هذا من النصح له. ولهذا كان العلماء يذكرون في مقدمات كتبهم، يقولون: رحم الله من وجد خطأ فصوبه. بما لأن المؤلف يتضرر بالخطأ، فكل مسلم ناصح لنفسه يحب نجاة نفسه يتمنى أن ييسر الله لكتبه من يقرأها ويصوب خطأه فيها، فهذا كل إنسان يحبه لنفسه. فكما نحن نحب هذا لأنفسنا، نحب هذا لإخواننا، أن نصوب أخطاءهم وأن نبين الخطأ. وأما المخطئ فإن المخطئين يتفاوتون، فمنهم المتعمد المخالفة فهذا له مقام وحال، ومنهم المتأول، ومنهم العالم الكبير الذي أخطأ وزلت قدمه في هذا الباب فيبين خطأه ويحقق مقامه. نعم. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: هل من وقع في بدعة من البدع فإنه يخرج من دائرة أهل السنة بمجرد وقوعه في هذه البدعة؟ التبديع ليس بالأمر السهل، وإخراج الرجل من دائرة السنة ليس بالأمر السهل، وإنما هو من أشد الأمور. ولهذا كان الإمام أحمد يقول: إخراج الرجل من السنة شديد. فليس كل من وقع في البدعة يخرج من السنة، لأنه قد يتأول، قد يتأول. ولو تأملتم كتب الفقه واختلاف العلماء الآن في مسائل من المسائل العملية في باب الفقه، فلا شك أن الحق مع أحد المختلفين، والآخر الذي يقول هذا دين الله وهذا هو الحق وهو مخطئ، فهذا في الحقيقة مخالف لدين الله، وهذه حقيقة البدعة. لكن هذا لا يسمى مبتدع، وهذه لا تسمى بدعة، لأنه إنما أداه إلى هذا الأمر الاجتهاد، بأن المبتدع هو المخطئ الذي يخطئ ويقول هذا دين الله، هو نسبة ما عليه الرجل من الخطأ ويقول هذا دين الله، أما العاصي لا يقول هذا دين الله، العاصي يعلم أنه عاصي، وأما المبتدع هو الذي يظن أن ما هو عليه هو الدين. فالعالم عندما يجتهد ويخطئ قال بخلاف السنة، ومع هذا لم يبدع هؤلاء العلماء ولم يتكلم فيهم أحد بكلمة لإخراج هؤلاء المختلفين من السنة، وإنما وصفوا أخطاءهم. وأما البدع التي تحصل لبعض المخالفين الذين يقربون البدع فهي أيضا متفاوتة، فهناك البدع في الأصول العامة لعقيدة أهل السنة فهذا يخرج الرجل من دائرة السنة، وهناك البدع الجزئية التي لا تكون في مخالفة الأصل، مثل أن يكون الرجل على أصل أهل السنة في باب الأسماء والصفات وفي القدر وفي الإيمان ثم يأتي في مسألة جزئية من هذه المسألة ويتأول ويخطئ، فهذا لا يخرج من هذه المسألة من دائرة السنة، وإنما يبين أنه مخطئ كما حصل لمرجئة الفقهاء، يعني أخطأوا في باب الإيمان وأخرجوا العمل عن سنة الإيمان، وما قال العلماء أنهم مرجئة خالصة وإنما قالوا مرجئة أهل السنة، فلم يخرجوهم من دائرة السنة بخطئه. نعم هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك. نعلم الإخوة بأن درس الشريعة سيبدأ غدا إن شاء الله الساعة الخامسة، إن شاء الله الساعة الخامسة سيبدأ درس الشريعة، وفي الساعة السادسة سيبدأ إن شاء الله درس أصول السنة، هذا والله أعلم. الساعة الثالثة سيبدأ الدرس أصول السنة. شيخ إبراهيم